أما إذا كان ما يرد يعين بيسافر مع الناس النفق على غيره نعم ما يمنع لأن حقه لا يضره. نعم حديث أن عائشة رضي الله عنها قدمت وأقامت الصلاة ما لك لها الصلاة ليس ليس عليه مثال ولا يقال. نعم سأل الله عليك الشاة الصمعة هل تجزي في العقيقة؟ نعم الصمعة في العقيقة وفي الضحية جميل والعقيقة أيضا والضحية والعقيقة. نعم. أقول زي أهل مكة مثلا السفر قريب للحج ولو عليه دين مثلا فيه يعني لا يحج لا يبدأ بالدين الواجب عليه يبدأ بالدين إلا إذا كان أهل معروفين وسامحوه أو بيحج على حساب غيره ما يضرهم ما هم منفق شيء لا بأس. سفر من مكة إلى عرفة يعني قريبين يعني على الحج ما يكلف المقصود إذا كان سفر لا يضر الديانين ما في بأس لكن قريب قريب ولا بعيد إذا كان ما يضرهم لا بأس. هي. يعني ليس العلة في السفر أنه يخشى عليه العلة ضرر ليس السفر أنه بقى أهل بيعي أهل بالحج يعطيها الدية يعني ليست العلة في السفر مو بالإلة السفر العلة العلة أنهم أولى بنفقة الحج بس هذا السلام عليكم شيخ رجل اعتاد الصيام الاثنين والخميس فإذا دعي يوم الاثنين يعني وعده شخص قال له يوم الاثنين إن شاء الله تتغدى عندي فالأفضل هل يقول أنه أنا اعتدت الصيام لا لا يجب الدعوة ولا لكن يجب الدعوة ويتعذر ونفطر فلا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجيب فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم كان صائم يدعو لهم يقول سامحوني أنا صائم وجزاك الله يروح لهم ويدعو لهم وإن أفطر فلا بس مخير بين الاثنين نعم مخير وإن كان جبرهم بالفطر أفطر أفضل يعني أحسن الله عملك يكون أمير نفسه أحسن الله عملك لكن يجيبهم يروح لهم يجيب ثم يعتذر ولا يفطر ويأكل معهم إذا كان يجبرهم بذلك ويرى أن مصلحة في يفطر يفطر جبرا لخواطرهم أفطر وإن كان ما يضرهم ولا يهمهم أفطر أو ما أفطر يتعذر وسامحوني أنا صائم جيت أجبت الدعوة وسامحوني أرجع. أحسن الله إليك قد يرزق الرجل أربعة أولاد هل يعق بشاة واحدة أم لا بد يعدد سنة شاتين عن كل واحد عن كل واحد هذا سنة لكن لو عجل وعقب واحدة البات يلحق إن شاء الله يعقب واحدة إذا استطاعها ثم الثانية إن استطاعها ولا مو لازم فاتقوا الله ما شاء الله.